إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء من أسرة المذيعين ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، وعلى هندسة الصوت الزميل رافت موسى، رئيس التحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقديم لجائزة المبدع الصغير في دورته 2024 لمبدعي مصر من أولادها في الداخل ولأول مرة المقيمين في الخارج في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023. للاستعلام والتفاصيل عن الجائزة الدخول على صفحة جائزة الدولة للمبدع الصغير على الفيسبوك أو الموقع الإلكتروني www.ckp.eg أو على الواتساب على الرقم 0155991944. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء مواجهة اليوم السبت 14 من أكتوبر 2023، واللقاء المتجدد بتجدد الأمور والمستجدات مع كاتبنا المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ مياد. أهلا بكم. يا إلهي، هل التاريخ يعيد نفسه أم أن الحاضر قد عاد بنا إلى الوراء؟ مصر تواجه طبعا ظروفا، التاريخ يؤكد أن قدر مصر دائما في مثل هذه التحديات لابد أن يكون لها الموقف المعتاد. أعني بذلك هذه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، ويعني أرجو أن تكون قراءتنا يا أستاذ أحمد لهذه الأزمة في ضوء أزمة إلى درجة ما تتماثل مع الأزمة الروسية الأوكرانية. هل كان المكيال العالمي يعني تجاه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عادلا منصفا بدرجة موقفه تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ ولا عمره كان عادل في أزمتنا كلها. لا يعني في كل يعني أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي عمره ما كان عادل، لا بين مصر وإسرائيل ولا بين الفلسطينيين وإسرائيل ولا بين لبنان وإسرائيل ولا يعني في أي شكل أو في أي جانب من جوانب القضية دي من 70-80 سنة. نعم. لدرجة أنه إحنا قدام كيان بيستخدم كل أنواع العنف وكل أنواع القوة. أنا في تقديري مفيش حاجة اسمها قوة وقوة مفرطة، في الآخر كله إجرام وكله عدوان وكله خروج على القيم كلها وكله خروج على القانون الدولي. لكن إحنا قدام دولة لها يعني ساعة موعين على الدنيا بتستخدم كل المحرمات من الأسلحة، فوسفور أبيض على قنابل عنقودية، على قنابل وصواريخ فيها مواد يعني مخصبة أو يعني حاجة من مفردات اليورانيوم. فما فيش، وشفنا مذابح في صبرا وشتي، يعني جيلنا واعي على مذابح صبرا وشتي. كنا بنسمع بقى عن دير ياسين وغيره، احنا يعني حضرنا صبرا وشتي وخلافه. فانت قدام كيان بيرتكب كل الفظائع اللي في الدنيا، صادر ضده مئات القرارات من الامم المتحده، ما فيش حاجه منها تنفذت حتى بما فيها يعني المحل اجماع حتى من الولايات المتحده. يعني القرارات 242-338 كله ما فيش حاجة تنفذت، في شبه إجماع من المجتمع الدولي على أنه حل الدولتين هو الحل الأنسب والأفضل، ومع ذلك بكل إرادة المجتمع الدولي بيضرب بها عرض الحائط ومستمر في عدوانه. احنا هنا حذرنا وحتى الاسبوع اللي فات لحقنا، يعني كان بعد ساعات او ساعتين او يعني ساعه ما ابتدت الانباء تتوارد من فلسطين المحتله، وهنا كانت الحاله موجوده وتكلمنا وتوقعنا باللي حصل ده كله. النهارده فعلا في كلام على اقتطاع جزء من اراضي الضفة، من اراضي غزه وضمها، في كلام على تهجير، واحنا قلنا الاسبوع اللي فات ربما يحصل، وربما يحصل ما هو ابعد من كده، لانه في المخطط الاصلي بقى هو إسرائيل النقية، يعني من غير عرب ومن غير، إذا كانوا يقدروا من غير مسلمين ولا مسيحيين كمان يعني، لكن هم عايزين دولة يهودية نقية ما فيهاش جنس آخر غير الجنس اليهودي. يعني إيه؟ يعني يهود مية. يهود العرب اللي في 48، بس عشان بس الناس عندها خلط بين عرب الضفة الغربية وغزة وعرب 48، عرب 48 دول الموجودين في الأراضي اللي احتلت سنة 48 اللي هي الأراضي العربية الأصلية، حيفا ويافا وعكا وعسقلان وكل المدن دي وبئر سابع، وكل دول يعني عرب مسلمين ومسيحيين، هم مش عايزين دول أصلا يعني، رغم أن دول لهم أملاكهم وعاقدين الجنسية الإسرائيلية، وبعضهم بيدخل طبعا الجيش الإسرائيلي الإجباري، وبعضهم بيشارك موظف في الخارجية الإسرائيلية إجباري، وبعضهم طبعا حب يخدم يعني العرب الموجودين هناك، فنترشح للكنيسة والكتل العربية نجحته فبيعدوا في الكنيسة. ومع ذلك يعني عايزين يخلصوا أرض 48 من من من غير اليهود، سواء مسلمين أو مسيحيين، المهم العرب وخلاص. ف يعني ربنا يستر الأمور ما تتطورش إلى كده، لأنه أنت عندك عدد كبير من العرب في أرض 48 غير اللي موجودين في الضفة وغزة اللي هي أرض بيسموها أرض 67. البرلمان العربي إلى أي مدى يمكن أن يكون يعني يمثل ورقة فاعلة ضاغطة تجاه هذا الراهن فيما يتعلق في اجتماع هو البرلمان العربي واحد من مؤسسات الجامعة العربية، أنا في تقديري هو الأفضل والأنشط، لأنه قادر فعلا يمثل عن أو إلى حدود كبيرة يعني ينقل أو يمثل نبض الشارع العربي، الشارع العربي مش الحكومات العربية، لأنه البرلمان بيمثل الشعب، بيمثل الشعب، وهو طبعا عنده حرية حركة أكتر، وجاي فعلا من برلمانات منتخبة، فقدرته على التعبير عن الشارع العربي أفضل بكتير في تصريحاته في مواقفه، ما هوش ملتزم بال يعني بالالتزامات السياسية والرسمية للدول العربية، لكن قدرته على التواصل مع برلمانات الدنيا أفضل بكتير، وبالتالي يقدر يغير في المعادلة، لأنه الأيام الأولى من القتال حصل تزوير كتير لحقائق كتير ابتدت تظهر النهاردة. بس لما بتظهر لدرجة أن في منشتات يعني نيويورك تايمز مثلا منشت الصورة الكبيرة، الصورة الكبيرة لأطفال فلسطينيين مصابين وشكلهم طبعا زي ما كلنا عارفين وشايفين، لكن العنوان على أنهم أطفال إسرائيل، فأنت قدام جريمة إعلامية كبرى. وبعد كده عشان يعني في الطلعة الأولى كده كل ملايين الدنيا كانت متابعة، النهاردة عشان ترجع الناس دي تقنعهم بالعكس أو تبلغهم أنه اللي سمعوه في الساعات الأولى من المعارك كان مزور، محتاج جهد كبير جدا. فده ممكن بقى البرلمان العربي مع برلمانات الدنيا يأثر ويغير. أنا في تقديري أنه وأنا لسه كاتب ده النهاردة أنه مش يعني رغم كل القسوة وكل يعني الجرائم اللي بتحصل وكل الضحايا ومشاهد الأطفال ومشاهد البيوت المدمرة، يعني مع تقديري وحبي واحترامي وكلهم طبعا كل الشهداء فيه يعني أحيانا عند ربهم يرزقون، لكن في تقديري أنه لو صمود 48 ساعة تاني الوضع الدولة هيتغير والمواقف كلها تتغير، ويعني لأنه ابتدت الشعوب تتحرك، مش بس الشعوب العربية والإسلامية، شعوب حتى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، النهاردة البرازيل عاملة مشروع قرار في مجلس الأمن، يومين تاني الأمور هتختلف وهيبقى في ضغوط على حكومات أوروبا وحكومات الغرب إنها تتراجع عن الدعم المفتوح لإسرائيل والضوء الأخضر اللي بيقول لهم يعني اعملوا اللي انت عايزينه، وهتبتدي بقى العد العكسي لصالح الفلسطينيين. طبعا اللي حاصل دمار كبير جدا، يعني الضريبة دفعت ولسه هندفع اليومين اللي جايين، هم صامدين حقيقة يعني مش مطلوب غير استمرار هذا الصمود، لو ده حصل ممكن الأمور كلها تقلب. يعني لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الدهبي. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه وصباحه، ومش النصر يحوم حواليه، ومش النصر يحوم حواليه. كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. جاه والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا النهاردة الحديث مشرف جدا على السوشيال ميديا، الحقيقة المصريين فخورين جدا بهذا المشهد المهم اللي بيعبر ولو يعني بالمشاعر وبالإنسانيات وبالعمل في قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحياة كريمة النهاردة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القوافل محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، والمساعدات بتشمل يعني ما 106 قاطرات محملة بألف طن من المواد الغذائية، وأكثر من 300,000 علبة أدوية ومستلزمات طبية. المظهر مشرف جدا على السوشيال ميديا كمان، و 50,000 قطعة ملابس، 40,000 بطانية. المشهد كان يفرح، أنا شفته الصبح، المخرج صوره بطريقة محترمة، يعني لدرجة أنه مش باين آخر العربيات، يعني 106 زي حضرتك قلت كده، 106 بس 106 شحنة من خطرات من الكبار جدا، يعني كأنها قطر فعلا. فطبعا ده أقل حاجة تتعمل. شعب مصر أصيل، احنا كنا قدام مشهد الأسبوع اللي فات ملفت، لازم نقف عنده. لأنه شوف النهاردة منتشر اللي احنا الوحدة اللي احنا كنا بنحذر منها، هي رقم الوحدة الإسرائيلية رقم 8200 اللي شغالة بس على السوشيال ميديا، اللي شغالة بس على وعي العرب كلهم. ومكتوب بقى اللي احنا كنا بنقوله، يعني في تعليمات ان هم يخشوا يعملوا الفتنة بين الشعوب العربية وبين الطوائف والأديان في الشعب الواحد، ويملوا التواصل الاجتماعي كله بالفتن والفيديوهات المفبركة والصور المفبركة علشان الشعوب العربية ما تجتمعش على رأي واحد، وبعد كده يشتموا المصريين بأسماء فلسطينية، فاحنا نخش نصدق ونقول في الكلية الحربية من الفتنة. شفت بقى، وهو السيادة الرئيس عنده يعني خلفية يعني كبيرة جدا على موضوع التواصل الاجتماعي واللي بيحصل، ومرة لخصها قال انت مش عارف مين اللي قاعد ورا الجهاز، لانه طبعا اسماء مستعارة وكلها بصور مصرية، اسماء مصرية، اسماء فلسطينية، اسماء سورية وبعد وسعودية، والفتنة بقى تحصل بين الشعوب العربية. النهاردة في تحذيرات كبيرة ومنشورة حكاية التعليمات المشددة من نتنياهو الى هذه الوحدة الموجودة في الجيش الاسرائيلي، انها اصلا تبع المخابرات العسكرية مش تبع الموساد، الموساد عنده حاجة تاني. ومع ذلك شوف بقى الشباب المصري اللي كان الاسبوع اللي فات لما شفنا جمعيات خيرية وشفنا أسر في الجامعات المصرية والقاهرة وحلوان وطوابير الشباب حاجة تفرق رايحين يتبرعوا بالدم. يعني احنا شوف عندنا اللي طبعا الباعتين أغذية وملابس وبطانيات وأدوية لكن ما فيش أغلى من الدم. طوابير المصريين يعني الأول يعني أي حد يتفرج يقول لك دول بوزع حاجة، لكن الناس رايحة عيني تتبرع بدمها علشان الأشقاء الفلسطينيين، وما كانوش مرتبين يعني اللي عامل في جامعة حلوان ملوش علاقة بالجمعية الخيرية الموجودة في مثلا المعادي، مش عارفين في الجيزة، ما يعرفش اللي في المطرية، اللي في زيتون مش عارف اللي في جامعة عين شمس. الناس رايحة مش مرتبة، لكن ده تلقائي بشعور يعني عربي إنساني جارف، لكن كان مشهد لازم نقف عنده. وبعد كده جت كمان الحملة الخاصة بست الرئيس أول امبارح لما أعلنت إنها بتقود حملة أخرى للتبرع بالدم، يبتدوا بأعضاء الحملة وبعد كده فتحين التبرع بالدم لكل المصريين، وبعد كده الهلال الأحمر قبل الجميع تبرعات ودماء. فموقف يعني منتظر طبعا من شعب أصيل عارف إن دي قضيته المركزية وعارف إن دي تخص أمنه القومي ولدى واجبه تجاه الأشقاء. أستاذ أحمد، يعني برجع بالذاكرة حوالي 30 سنة تقريبا، يعني قبل نهاية القرن الماضي كده بحوالي 10 سنوات، كان في أسماء موجودة على الساحة الدولية، كوندوليزا رايس وكولين باول ودونالد رامسفيلد، وعملوا حدوتة كده إنه العراق فيها أسلحة دمار شامل، وتم غزو العراق، تفكيك الجيش العراقي، وكانوا أسطوات في الشائعات والأكاذيب لدرجة إنه يعني دخلوا العالم كده في حالة من الخلاقة. يعني لو هنقرأ المشهد النهاردة في ضوء ما حدث تجاه العراق وحتى الآن الأشقاء في العراق، يعني طبعا كلنا شايفين الحالة والواقع لا يكذب، كيف تقرأ هذا في إطار؟ أقرأ اللي احنا قريناه من بدري هنا وقلنا إنه الحروب الجديدة هي حروب خاصة بالوعي والعقل والإعلام في صدرتها، لأنه حتى لما بتبقى فيه حروب خشنة وعنيفة وبيستخدم فيها الأسلحة، اللي بيقدم لها وبيمهد لها هو الإعلام، لأنه زي ما حضرتك كده بتقول أقنعوا الدنيا كلها إن هنا في نظام ديكتاتوري، ولا وبعد كده قالوا لا ده كانت المعلومات الصحيحة خطأ، لكن أقنعوا العالم إنه خطر على محيطه وإنه ضرب شعبه بالكيماوي وإنه بيمتلك أسلحة نووية ممكن تبقى تستخدم ضد الجيران، وعنده طبعا وظفه سابقة الكويت يعني إنه ممكن تتكرر تاني. ولما جم دخلوا في الحرب نفسها على الأرض، وده برضو صدر متأخر، أقنعوا العالم أن بغداد سقطت، ما كانش سقطت. وشيلتون المخرج الأمريكي عامل كتاب فيه فصل كامل على إسقاط، يعني فصل كامل على عملية إسقاط تمثال صدام حسين وإظهار أنه بغداد سقطت، ما كانش سقطت. لكن كل العراقيين، حتى العراقيين مش إحنا بس، العراقيين نفسهم صدقوا أنه العراق خلص وانتهى وان الجيش سلم. وشيلتون بتصوير معين انه العاصمه خلص هدوا التمثيل، وقايل شيلتون وكان موجود وهو اللي يعني ليه في اخراج المشهد، وهو يعني في صحفي تاني شريكه في الكتاب، الفاصل ده اسمه الخداع الشامل. قايل انه المجموعات اللي كانت بتوقع تمثال ما كانتش عراقيه في الاصل، وانه المجموعه اللي كانت موجوده بزوايا كاميرا معينه ابرزتها كانها الاف مؤلفه بتتسابق عشان تشارك في الموضوع، لكن لو رجعت الكاميرات للخلف كنا هنشوف عشرات الالوف من العراقيين عايزين يمنعوهم والقوات حيشاهم، لكن ما كانش بغداد سقطت ولا العراق ولا حاجه، لكن الناس صدقت، لما صدقت معنوياتها راحت فسلمت، فخلص الناس سابت سلاحها حول حروب نفسية، حرب نفسية. إلى أي مدى بقى هذا؟ ده بقى بيعاد النهاردة تاني. وعشان كده لما أنا بتكلم على الصحف الأمريكية نيويورك تايمز وغيرها وحتى الصحف الغربية كلها البريطانية تحديدا في تزوير مشهد الأطفال الفلسطينيين باعتبار أطفال إسرائيليين، ما هي دي الصحف اللي بتزور نفس الحاجات على مصر. نعم. وللأسف كتير بيصدقوا. فهنا لازم بقى ننتبه، وهنا أهمية هذا النوع من الحروب. وده اللي احنا يعني الحمد لله مشكورة الإذاعة المصرية، كل فرصة بشكرها أنها عاملة المساحة دي على اليومين دول السبت والاثنين عشان يبقى في هذه المعركة محل مواجهة. نتمنى بقى انه لانه في ناس بتبقى يعني عارفة النوع ده من الحروب. نعم. بس بتقعب في الفخ كتير يعني للأسف. يعني على سبيل المثال الحرب اللي شغالة دي هتلاقي بعض الطيبين وهم وطنيين مخلصين، لكن برضو مع الزن ومع سحر هذه الحرب يعني شايف الأصدقاء اللي حواليه بيقولوا بعض الكلام فبيقول زيهم. فتخش تلاقي إيه في ناس تهاجم الأشقاء الفلسطينيين عشان يجوا، عشان عايزين يجوا سينا، هم مش عايزين يجوا أصلا. وهم في ناس بتهاجمنا إحنا يعني بيهاجموا، وفي ناس بيهاجم المصريين عشان فدي كلها فتن. اللي تهاجم اللي تهاجم أصلا المجرم اللي عايز يمشيهم من مكانهم، اللي عايز يطردهم مش المجني عليه. فتلاقي ناس كتير رغم أنها ممكن تبقى حتى من مستمع البرنامج ومتابعين غيرنا ومتابعين الفقرات اللي بتحصل في نفي الإشاعات وتوضيحها، برضو يقعوا في الخطأ بيتداركوا بعد كده وبيتراجعوا وبيصححوا مسارهم. بس أحيانا بيبقى يعني الوقت ده غالي بالنسبة لقضايا كتير. هو العاطفية أستاذ أحمد يعني فكرة أنه لو يكون في تعاطف وفي إنسانية يعني موجودة، ولكن إعمال العقل برضو في هذه الفترة مهمة، وده اللي قاله برضو السيد الرئيس في كان واضح سيد الرئيس وحاسم في تحديد الموقف وقلوبنا معاهم، لكن برضو الواحد لازم يعمل العقل ويشغل دماغه بلا جدال. هي أصلا حرب موجهة ناحية العقول، هي حرب عقول أساسا. نعم. لكن الحمد لله الاستفاقة في اتجاه النوع ده من الحروب بتتزايد الحمد لله وموجودة. أدينا شفنا وضربنا أمثلة بشباب المصري عامل إزاي في موضوع التبرع بالدم، وحتى على التواصل الاجتماعي التفاف غير مسبوق أو ممكن حتى مسبوق، ده الطبيعي يعني من شعبنا، لكن التفاف كبير جدا في القضية وخلف الأشقاء الفلسطينيين وخلف القيادة المصرية اللي بذلة جهد كبير ممكن نتكلم عنه بعد الموجز إن شاء الله. إن شاء الله. فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ونحن على موعد أيضا مع موجز أنباء الساعة 1:30. لسه معك والوقت معانا، خليك على البرنامج العام، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على الفرصات نجمة. لسه معك والوقت معانا، خليك على البرنامج العام، الدنيا عيشها على هوانا واصحى على الفرصات نجمة. برامجنا في الراديو علامة، واسمعنا لو غاوي دراما، ومعانا الغنوة وبنجيلة بالخبر العام. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 1:30، أهلا بكم. مصر وتركيا تؤكدان أهمية الدفع نحو حل دائم من الأوضاع الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله وزير الخارجية التركي الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أهالي غزة. انطلاق قوافل مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن يبدأ اليوم جولة أوروبية لحشد الدعم لإنهاء الحرب في غزة. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وكارثة إنسانية. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي خلال أسبوع إلى 2215 شهيدا في غزة و54 شهيدا في الضفة الغربية. جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد لعدد من المشروعات الصناعية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. Yeah. كل قلب مصر في هذا الوقت، وهو يقول بحبك يا مصر، هو حب فاعل، حب على أرض الواقع يتحول إلى كتيبة عمل، كتيبة إخلاص لهذا الوطن مصر. وخمسين سنة على أكتوبر، والنهاردة كمان كل سنة وحضرتك طيب، وكل الشعب المصري والعربي بخير. طيب عيد القوات الجوية النهاردة، حضرتك طيبين، يعني ما أشبه اليوم بالبارحة كما يقولون. ما عرفش حكاية أكتوبر ده إيه بالضبط يعني، لكن اللي نقدر نؤكد عليه أنه كان سيادة الرئيس واضح جدا، صوت مصر كان واضح، والرسالة وصلت للقاصي وللداني. ستظل القضية الفلسطينية في القلب في الوطن العربي، ومصر في القلب أيضا من هذا الوطن. إذا مصر قالت نعم، يعني كأنما أستمعها الآن، فيعني لو تعيد على مسامع حضرات المستمعين، حضرتك يا أستاذ أحمد، صوت مصر، الموقف المصري دبلوماسيا وسياسيا لا يقل عن المدافع والطائرات وما إلى ذلك، وهم يعلمون جيدا إذا نطقت المدافع فلن يدافع حتى العالم كله عن الحق. شكرا يا دكتور والله. وبس أنا هقف عند جملة طلعت منك، هي مش عفوية ولا حاجة، بس هي بتبين الحاصل من تفاعلات يعني عاطفية جواك. لكن لما قلت مش عارف ايه حكايه اكتوبر دي، لازم بقى هنا، لان احنا بينا دلوقتي مش 6 اكتوبر بس، بينا 6 و7، فاحنا حصل يعني هذا اللي حصل يوم 7 اكتوبر وضح ان احنا قدام كيان هش قادر قدرات بسيطة جدا انها تعمل فيه الافعيل. فما بالك بقى يعني مش هنقول يعني دول افراد وعملوا قوة يعني واضح، ورسالة الرئيس واضحة والعرض واضح، وانه قالها في مرة، قال اللي عملها مرة يقدر يعملها الف مرة او كل مرة. وقال في هذا الاحتفال انه ما خذلناش ابدا القضايا العربية، نعم، الاهم بقى اللي جاي ولن نخذلها. وهقول لحضرتك اللي عملها مصر، يعني لان في حاجات كتير ما بتتقالش طبعا، وبرضه مش هينفع تتقال، لكن على الاقل حاجات كتيره معلنه بس مش واصله للناس، او ممكن تبقى مش واصله لقطاعات كبيره. لانه بس خلينا الاول نخلص من 7 اكتوبر، لانه جيست كنا بنتكلم عن الحرب النفسيه قبل الفاصل. نعم. فمش عايزين ننسى انه حصل يعني كشف تاني، طبعا كشفنا هذا العدو في الاستنزاف وفي اكتوبر المجيد، وعرفنا قدراته الهشة، يعني كان نمر من وراء وكان منفوخ على الفاضي، ساعة الجد بيبان، وبعد كده هم شاطرين في الضرب بالطيران من بعيد والتحصن في والكد والخداع انا بس عايز كمان ما ننساش انه، لان انا واقف عند مشهد ما وقفتش عنده يعني الصحف ولا المحللين، اللي حصل اشتباك بسيط كده في شمال الارض المحتله من جنوب لبنان، في قذيفه انطلقت دمرت، هم قالوا مركبه وقالوا نوحه، لكن بعد كده قالوا انه اللي ضربها بيمتلك اسلحه روسيه، صواريخ كورنت. طبعا صواريخ كورنت دي زي ما حضرتك عارف مضادة للدروع وخارقة للدروع، اللي اتضربت بقى في اعتقادي ان هي الدبابة المركافة اللي هي اسطورة يعني الدبابات الإسرائيلية، اللي هم قايلين انها محصنة ومفيش حاجة بتنفع فيها ومفيش حاجة بتنفع معاها، وشفنا المحصن بيتحول الى دمار في ثانية. نعم. فده معناه انه ساعة الجد بتبان قدرات الهشية لهذا الكيان، وانه كاذب، لانه تورط وقعد يقول هم جابوا الكورنت منين، فده معناه انك انت اللي اتضرب دي انت قلت انها مدرعه او حامله جنود، سواء حامله جنود او دبابه، طب فين الضحايا اللي شفناهم؟ صحيح. ما علنتش ليه؟ انت رحت ضميت الضحايا وحسبتهم على ضحايا حماس، كبرياء المريض ما مرضيش يقول انه دي طبعا، لا حملهم على ضحايا حماس وحسبهم من ضمن القتلى بتوع المعارك، يعني مرضيش يقول ان دول اللي دمروا في المركبه او حتى حامله جنود، اصل حامله جنود هتشيلها كم واحد على الاقل. صحيح. يعني صحيح. فلازم روحنا المعنوية، اللي عايز أقوله باختصار، لازم روحنا المعنوية تبقى مرتفعة، هذه الحرب النفسية ما تأثرش، لازم الصمود للآخر. دول كتير قدمت مليون ومليون ونص من الشهداء عشان تتحرر، وشفنا عندنا تجارب. احنا العرب، احنا مش بس في المشرق العربي، في المغرب العربي شفنا عبد الكريم الخطابي، وعندنا عمر المختار، وعندنا تضحيات عظيمة، والجزائر. يعني حزان على الضحايا ومؤلم اللي بيحصل جدا، لكن لازم صمود حتى الآخر. ما نديش العدو فرصة أن يؤثر في معنوياتنا وينسينا اللي حصل 7 أكتوبر زي ما طلعت كده من حضرتك عفوية. فإحنا النهاردة كمان عندنا 14 أكتوبر عيد القوات الجوية، العدو اللي راح يعني غروره كده يعني هيئ له أنه ممكن يهرب عن، لأن برضو نبسط الأمور للناس، إحنا كان عندنا حارة الصواريخ، الطيران الإسرائيلي مش قادر يقرب ناحية القناة خالص، كل ما بيقرب الصواريخ بتسقط الطيارات على طول. فراح عمل يعني الخطة يعني يجي يدخل من عند الدلتا ويخش يضرب زي ما هو عايز، ليه الطيارات في انتظاره. وحصلت بقى موقعة المنصورة الشهيرة اللي هي تحولت بعد كده إلى عيد للقوات الجوية. واحنا عندنا اكتوبر لسه كمان جاي، 21 اكتوبر عيد القوات البحرية. فزي ما انت قلت مش عارف ايه حكاية اكتوبر دي، لكن هو شهر الانتصارات كده، مش هينسوه ابدا. واحنا لازم نقعد كمان نحتفل باكتوبر. انا مش ده، انا عايز الاحتفالات لغايه اخر السنه، لان ده عيد الذهبي قدامنا 25 سنه تانية عشان يجي العيد الماسي. فذكرى تستاهل ان احنا نقعد اسابيع وشهور نحتفل بيها. وجزء من الحرب المعنويات او الحرب النفسيه، لان انا من اسبوعين هنا قايل انه مكونات الموساد الاسرائيلي 4 مكونات اساسيه، الرابعه دي عمليه يعني تدريب ملهاش لازمه، لكن اول قسم فيه قسم المعلومات، ثاني قسم فيه قسم العمليات، والمعلومات والعمليات عندنا اجهزه شغاله ضد يعني بتواجه وعامله انتصارات كبيره، لكن المكون الثالث اللي هو القسم الخاص بالحرب النفسيه ده مسؤولية الأجهزة ومسؤولية الكل بقى، الشعب والناس والإعلام والأجهزة كلها. يعني حضرتك تتكلم دلوقتي عن الحروب النفسية، المرة دي إحنا مش مصر بس المستهدفة، يعني في الموضوع السوشيال ميديا والحروب النفسية، أنا بشوف إنه كمان الأردن، دول الجوار كلها للشعب الفلسطيني لازم تكون على وعي باللي بيحصل. ده أصلاً في يعني كويس انك فكرتنا في زمان، بتفكرنا بحاجات مهمه جدا، لانه زي ما احنا عندنا موضوع الترحيل الى غزه واخلاء القطاع وانهاء القضيه الفلسطينيه في القطاع، من قبل كده كمان معروض حكايه ترحيل بيسموها الترانسفير، اللي هو ترحيل الفلسطينيين اللي في الضفه الغربيه الى الاردن. الرئيس كان قاطع وحاسم في المساله، قال هذا لن يحدث، وفي الاردن ان شاء الله لن يحدث، لانه كمان مطروح ده من سنين انه الفلسطينيين اللي في الضفه الغزه يجوا عندنا، واللي في الضفه يروح الاردن. وقالوا صراحه الاردن هي مكان مفيش يعني، قالوا للاسف يعني بعض مش متطرفين اسرائيليين مسؤولين. وهنا خطوره الموضوع، يعني لما يجي حد من المتطرف ما بتحسبش لانه مش ممثل رسمي ولا حاجه، لكن لما بتيجي من مسؤول اسرائيلي يتكلم عن مفيش حاجه اسمها الاردن اصلا، وانه هم دي ارض، هي دي فلسطين اللي المفروض دول اللي عندنا يروحوا هناك، وتفضى الارض المحتله دي كلها من كل العرب تماما. ففعلا زي ما حضرتك قلتي كل العرب مستهدفين. مصر طبعا الاستهداف الاكبر، لان هي يعني زي ما بيقول جمال حمدان في استراتيجيه الاستعمار والتحرير، هي ميزان المنطقة، وهي الكتلة الصلبة اللي بين المشرق العربي اللي فيه السعودية والعراق وسوريا، وبين المغرب العربي اللي فيه الجزائر وتونس والمغرب. هنا بقى رمانة الميزان والوتد بتاع المنطقة، اللي لو حصل له حاجة هتحصل المنطقة كلها. أنا عايز أقول لكم أمر مهم جدا، الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. وبالتالي أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. وأرجو منكم جميعا يعني شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية، وعلى حدودنا الجنوبية، وعلى حدودنا الشرقية الآن. هتجدوا دايما إنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة. وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء، لما كل الجار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها. تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها، لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. إذا مصر قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. مصر العلا وضمير العرب. زميلتي ميادة الفيشاوي يعني مصرة على أن تكون هناك يعني وقفة عند كلمات استوقفتها في جديد الأنباء الذي هو الحقيقة أن احنا قاعدين نقرأ الخبر، بس عايزين نحلله مع حضرتك. يعني يا ترى في مواقف بتتغير بالأيام، زي ما حضرتك بتقول أنه خلال 48 ساعة ممكن شيء يتغير، لأنه الخبر مهم. أكدت الولايات المتحدة أن إسرائيل لم تخطرها أو تتشاور معها قبل أن تطلب إجلاء أكثر من 1,000,000 فلسطيني من شمال غزة إلى جنوب القطاع. وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن قلقه إزاء أي خسارة إضافية في الأرواح. كان نفسي يضيف حاجة برضو المتحدث الأمريكي هنا ويقول: وكذلك كذبت علي في شأن الأطفال والذبائح والكلام ده، وأنا قلت أنه حصل ورجعت كذبت وقلت ما حصلش. يعني الديمقراطية بقى اللي بيتكلموا عنها ولا ايه؟ لا، ما هم مش هيقولوا كده، هم في الحق ما تلاقوهمش بيتصدروا بهذا الشكل الواضح. يعني يعني ايه لم تخطرها او تتشاور معها؟ يعني هو عمل الاستئناف، يعني عمل مش موافقين على هذا السلوك يعني، او هذا الطلب اللي طالبينه. لان منشورات نازله، منشوره امبارح على التواصل الاجتماعي، المنشورات اللي القوها بالطيران في ضروره اخلاء الشمال. هم عايزين يخلوا الشمال عشان يقتطعوه من القطاع ويضموه الى الارض الاسرائيليه، يعني اللي هي بتاعه 48. وبعد كده يخشوا بري او ما يخشوش، لكن يبقوا امنوا هو حتى لو ما اقتطعوهاش يبقوا امنوا يعني في صدرهم هم يعني يبقوا امنوا المستوطنات القريبه من القطاع. لكن لسه قايلين احنا في اول حلقه انه 48 ساعه صمود 3 ايام بالكثير الوضع الدوله هيتغير، لان كمان في ضغوط مش بس روسيا والصين. يعني الصين قايله راح لاوروبا بتقول لو كنا عملنا حل دولتين وتاخيره كنا هنبقى في غنى عن اللي بيحصل. روسيا قايله تصريح اذكى بقى صحيح، يعني الصين موقف محترم، روسيا قايله احنا علاقتنا كويسه ب 57 دوله عربيه واسلاميه وما نقدرش يعني فيما معناه يعني نجازف ب ان احنا ناخد موقف سلبي، وعاملين قرار في مجلس الامن وقرار محترم. يعني الازمه كشفت او رجعت تاني الكشف على المواقف والسياسات لكل الدول زي في الاقنعه الاقنعه التي تتشدد في البعض كان اعتقد بالضبط ان البعض كان اعتقد ان الولايات المتحده غيرت موقفها وبقت اقرب للعرب بعد ما بايدن زار يعني زار الضفه الغربيه وزار الرئيس الفلسطيني واتكلموا على حل الدولتين وقال له طب وبعدين، يعني قال له انا موافق على حل الدولتين. الرئيس عباس قال له طب وبعدين، قال له ان شاء الله في معنى يعني ان شاء الله هنشوف. طب ورجع ما فيش حاجه بتحصل ولينا سنين على هذا الحال. لكن بس عشان ما تروحش رغم يعني برضو بترجع لنا استاذه مياده بحاجات مهمه وبتفكرينا بيها، لكن عشان ما يروحش مننا كلام سياده الرئيس على حكايه الحدود المشتعله، لنا 12 كيلو متر حدود مشتركه مع غزه وها مشتعلة، ولينا 1273 كيلومتر مع السودان وها مشتعلة، ولينا 1115 كيلومتر مع ليبيا وها مشتعلة. فللأسف غير بقى يعني الارتباك اللي حصل في البحر المتوسط وشوفنا يعني هدف مصر يا أستاذ أحمد احنا عارفين كل دوت يعني هي فعلا إيران مشتعلة من كل جانب. لكن مصر طبقا للأغنية الأستاذ وضيع الصافة الله يرحمه من 2014، انا عايز الناس تتذكر وتنعش الذاكره معايا، لان رئيس السيسي التزم منذ تولى المسؤوليه انه يحضر كل سنه في سبتمبر اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، ولا مره حتى المره اللي ما راحش ساعه كورونا وعمل الاجتماع او حضر على بعد بالفيديو كونفرنس ولا مره من دي، ولا مره جه ضيف مصر يزور مصر إلا ما كانت القضية الفلسطينية على جدول أعمال أو صدرت جدول أعمال. بعد كده والخطب موجودة، يعني اللي عايز يرجع لها يرجع لها، القضية الفلسطينية، بعد كده الأزمات العربية المشتعلة، بعد كده اللي هي طبعا ليبيا وسوريا واليمن، وبعد كده الارتباك اللي حصل في بعض الدول العراق ولبنان، بعد كده اتكلم الرئيس على السد النهضة واللي يخص مصر. يعني دايما بنقدم قضايا الأشقاء العرب وقبلهم فلسطين وبعد كده اللي يخص مصر. فاللي بتعمله مصر علنا هو اللي بتقوله سرا ما عندهاش صحيح. يعني ازدواجية المواقف المعلنة وبعد كده في السر بتقول كلام مختلف زي أطراف تانية، اللي بتقوله في العلن هو اللي بتنفذه بعد كده. شجاعة احنا الموقف، احنا من أول يوم هنا في اللي كان بيان السيد سامح شكري نيابة عن مصر، لما البيان صدر لمصر كان حماس هي اللي عاملة الهجوم ومع ذلك ما أدنش الفلسطينيين، اتكلم رجع برضه لجذور الصراع وقال هو ده السبب اللي لازم نشوف له حل وندي الناس حقوقها عشان كل العنف ده يبطل. وفضلنا بقى لغايه ما الموقف المصري يعني داعم، ما مش هنلاقي مثلا مصر بعت مساعدات لاسرائيل مثلا، هتلاقيها بعت المساعدات ودعمها للاشقاء الفلسطينيين. يعني حتى ما حصلش حتى لما حصل الهجوم الخاص بحماس، وحتى مصر ما سمح في البيان والبيان موجود ما اعتبرتوش عدوان، يعني أصحاب الحق يعني احنا المصطلحات الدبلوماسية دي بتبقى محسوبة بميزان الذهب، يعني كل حرف ليه معنى. نرجع للبيان مش هتلاقيه مكتوب عدوان ومش هتلاقيه بيحمل الفلسطيني المسؤولية. فمصر موقفها واضح ومحترم وثابت، حتى لما تيجي بقى تطبقي على الأرض بقى مش كلام بقى العملي، شوفي إعادة إعمار غزة، مصر شايلة 85 ألف متر مكعب من الركام في 65 يوم، وبعد كده راحت عملت المدن الثلاثة، دار مصر واحد ودار مصر اثنين ودار مصر ثلاثة في جباليا وبيت حنون والشجاعية، فبيت لهي قصدي والشجاعية وجباليا، ثلاث مدن بنياهم مصر هناك. وبعد كده عملت كورنيش ساحل الغزة على البحر المتوسط وسموه هم الفلسطينيين سموه كورنيش مصر، 3.5 كيلو 40 متر عرض، عاملة يعني حاجة قبها يعني ما استمتعوش يستمتعوا بيها، لكن إن شاء الله ترجع غزة محررة. لكن ده اللي عملته مصر، وبعد كده حلت مشكلة المرور في غزة، لأن هناك تكدس رهيب. أنت قدام 360 كيلومتر مربع مساحة القطاع، 141 كيلو في متوسط 6 متر عرض، 6 كيلومتر عرض 360 كيلو، يعني في 2.5 مليون مواطن. يعني ضعف الكثافة الموجودة في الصين، 50 ضعف الكثافة السكانية الموجودة في الصين، أعلى كثافة في الدنيا. يعني قطاع يعني طول ضيق. يعني كل الغزة دي طول متر حلوان المرج، يعني 7 متر عرض شارع الهرم كده. مش عارف ليه، يعني بيحلو ليه أحيانا أن أنا أسألك أسئلة صعبة بعض الشيء يعني. تفضل. بس أنت لها. لا لا. بس هو السؤال هيبقى فيه نوع من أنواع اتساع دائرة التصور والتخيل. هو يعني حكومة إسرائيل الحالية، هو شق الأول من السؤال، تفتكر هتظل ولا للشارع الإسرائيلي وجهة نظر في هذا الأمر؟ لا بص، الشق التالي. تفضل. الحكومة الحالية بزعامة اسمه ايه حضرتك، نتنياهو، هل تفتكر عمال يقول اجتياح، تفتكر هياخد حباية شجاعة ويجتاح؟ باختصار الجزء الأولاني عشان نتكلم في الجزء الثاني ده أكتر وأهم. أنت قدام أزمة كبيرة جدا حصلت بالهجوم الحمساوي، عطل، كان مفروض بعده كل القيادات الموجودة تمشي، تتحاكم وتمشي، زي ما حصل عندنا كده في 67، وقدام هم نكسة كبيرة جدا. ولازم نركز على الحكاية دي، ما نفوتش فرصة ان هم يفسدوا 7 أكتوبر. لان احنا السنه الجايه ان شاء الله هنحتفل 6 اكتوبر 7 اكتوبر و14 اكتوبر 21 اكتوبر شغالين. اكتوبر عيد كله بصراحه، يعني عشان برضو الحرب النفسيه دي ما ننساهاش، وما يمكنش العدو انه يضحك علينا ويحول النصر او يعني المكاسب الى خسائر، حتى لو في خسائر فعلا، بس احنا عاملين مكاسب ما ننساهاش. فالناس دلوقتي يعني في هذا الكيان مستنيين الامور تخلص ويبدا التحقيق. لو حصل تحقيق هيمشوا كلهم، هيتحاكم او هيمشي، على الأقل هيمشي، دي ما فيهاش فصال. لكن يعني مش أي حد في هناك في إسرائيل يقول لك مش وقته، نخلص بس من اللي احنا فيه، بعد كده نشوف حسابنا وحساب الناس اللي قصرت وجابت لنا الفضيحة اللي حصلت مع الناس اللي كانت نايمة، مع الناس اللي كانت نايمة في العسل. طبعا. الجزء الثاني، أنت قدام موقف معقد جدا. أولا حرب المدن هم متخصصين فيها، ودي بلدهم، عارفينها وعارفين كل شارع وكل حارة وكل يعني منفس تحت الأرض، أشقانا في فلسطين. وعارفين الأنفاق فين والطلوع منين ويطلع يضرب إمتى، وعندهم يعني جزء يمكن حتى من ترشيد إطلاق الصواريخ إنه عايزين المتفجرات تبقى موجودة انتظارا للغزو. جلعاد شاليط قعد كم مدة قد إيه مش عارفين يوصلوا له هم. وشوف سنين الأسير الإسرائيلي سنين. فأنت هم أدرى طبعا، عندهم أكثر من يعني قوات حماس توصلت كلام من 40 ل 70 ألف، من 10 ألف إلى 30 ألف الصواريخ طبعا، وكلها صناعة محلية، وبيقدروا يسخروا الحديد ويحولوه في ورش ويعملوه الصواريخ اللي احنا بنشوفها دي. لكن معلوماتي يعني، وده ما هوش سر، ناس كتير عارفة، أنه حزب الله رفع شعار من سنين اسمه وحدة الميادين، باعتبار المعركة لحماس أو لغيرها معركته. النهاردة هو في موقف سيء جدا، لأنه في حرب، هو مع يعني تدخل في المعادلة بتاعته، مزارع شبعة كيلو حدود بعد كده، لكن أكثر من كده ما بيزيدش. دي معادلة معروفة من سنين بين حماس وبين إسرائيل وحزب الله. لكن مع اللي بيتقال بقى انه في انذار من حزب الله، اذا حصل اجتياح بري هيتدخل حزب الله. حزب الله عنده بقى صواريخ فجر، يعني في المضاد قال لك ندمر لبنان بالكامل. ما هو ده انا بقول لسه هكمل. صح، عندك حق، لان هو المعادله كده، حزب الله بيدخل في المعارك، لبنان كله بيدفع الثمن. يعني محطات الكهرباء، محطات المية، الكباري، الجسور، التلفزيون اللبناني، كله ده هيتدمر. لكن هل حزب الله عنده مضادات طيران؟ الله اعلم. لكن المعروف انه عنده من 120 الى 150 الف صاروخ، اغلبهم صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، قادرة توصل تضغط إسرائيل كلها. يعني العنوان الأساسي لهذا الأمر، إذا ما كان هناك اجتياح فهناك اتساع لما يشبه حرب إقليمية في المنطقة. عشان كده. نعم. بص، امبارح تصريحات وزير الخارجية الإيراني قايل أي توسيع للقتال معناه هتتحمل مسؤولية إسرائيل إقليميا، يعني معناه إذا اللي أنا لسه قايله مش عايز أعيده تاني. لكن برضو وزير خارجية لبنان قال مش لا نريد الحرب، لكن أي اجتياح لغزة قد يشعل حربا إقليمية. الكلام يعني فيما معناه اللي لسه قايله برضو إنه في إنذار من حزب الله إذا حصل اجتياح بري ممكن الأمور تكبر كتير. نرجو إنه إن شاء الله صوت الحق يعلو على صوت المكر والخداع والأكاذيب في المنطقة، وصوت مصر يكون الأكثر قربا من العقول والقلوب ليكون ممارسة على أرض الواقع. الكاتب المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت كل التقدير، شكرا لحضرتك. الله يخليك، شكرا جدا. إن شاء الله تستكمل كل بإذن الله. إن شاء الله زميلتي ميادة الفشاوي وزميلي رأفت موسى، زميلي كريم فرج والاستحرار أحمد دياب، كنت معكم هشام محفوظ. شكرا ودائما تحيا مصر. تحيا مصر.